والآن نأتي على ذكر بعض النقولات عن السلف الصالح ثم عمن تبعهم بإحسان في هذه المسألة من المتأخرين ممن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة. وقد جمعت حظا وافرا من هذه النقولات مرتبة بحسب التاريخ إلى 108، وزدت عليها أقوالا لأقوام جاءوا بعد ذلك إلى أقوام معاصرين أيضا في زماننا هذا. سيأتي ذكر حظ من ذلك إن شاء الله تعالى بحسب الحاجة إليه. قال الإمام مجاهد بن جبر، وهو أحد أئمة السلف في العلم والفقه والتفسير، أخذه عن ابن عباس رضي الله عنه، قال في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال: سبق ذلك، وسبق ألا يؤاخذ قوما فعلوا شيئا بجهالة، شيئا نكر في سياق النفي أو النهي أو الشرط إذا جاءت بهذه الاعتبارات فإنها تفيد العموم، هذا هو الأصل في ذلك. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي نفس الآية، بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة. يقول آية: وإن كانت جاءت خاصة فيما يتعلق بالاستغفار من قبل المؤمنين للمشركين، قال لكي يبين العموم، قال: وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة ما فعلوا أو تركوا، أي إن الله جل وعلا عمم هذا الحكم في كل ما يفعله المؤمنون أو يتركونه بجهالة، فإن الله جل وعلا لا يؤاخذهم بذلك حتى يتقدم إليهم من ذلك علم تقوم به الحجة عليهم فيؤاخذون بذلك في الأسماء والأحكام. ومثل هذا قال حسن البصري رحمه الله تعالى: قال لولا كتاب من الله سبق، قال في الكتاب السابق من الله تعالى: لا يعذب قوما إلا بعد قيام الحجة عليهم. وقال ابن جريج: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يؤاخذ قوما فعلوا شيئا بجهالة بعد إذ هداهم، بين لهم لا يؤاخذهم بجهالة سبحانه وتعالى إلا إذا وصلهم هذا البيان. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها. لاحظ ذكر العموم، لا يجوز لأحد أن يردها مطلقا. قال: ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. فلا يقول إنسان خفي وجلي، الآن يتكلم عن العموم، لا يسع أحدا ردها، متى؟ إذا علم بها. أما إن ردها وهو جاهل بها فإنه معذور. وكما تقدم معنا آيات الصفات والأسماء في الكتاب والسنة أكثر بكثير من الآيات المتعلقة بالربوبية والألوهية، فهذا باب من أظهر الأبواب، وليس بالتوحيد خفاء، وما في التوحيد من خفاء بحمد الله جل وعلا. قال: ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. يقول هذه العلوم لا تدرك برؤية ولا بفكر، لماذا؟ لأنها شرائع، لأنها أخبار، والدين كله أخبار سماعي كما تقدم معنا من قبل. وتقدم معنا من قبل أن حتى العقل والفطرة لا تجعل العبد موحدا لله عز وجل إلا إذا عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما مطلق المعرفة هكذا عرف أن الكون خالقا، ثم ماذا؟ ما عبده، عبد غيره، وهو لم يأتي تكليف أصلا أن يعبد أو لا يعبد، أن التوحيد مأمور به وأن الشرك منهي عنه، هذا كله لم يأتيه به خبر من الله تبارك وتعالى. إذن التوحيد كله سماعي، وقد تقدم الكلام عن هذا من قبل. ولاحظ عندما قال لا يسع أحدا ردها، ثم قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، إذن علم أنه يدرك بماذا؟ بالنقل. والأسماء والصفات هي أس وأساس التوحيد، فاسم الله دال على ألوهيته، واسم الرب دال على ربوبيته، والأسماء والصفات تبين أن الله جل وعلا متصف بكذا وكذا من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى فاعبدوه، ولتأتي الآيات كذا: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فهذا التعريف إنما لتقع العبادة وتتحقق لله سبحانه وتعالى جل الله في علا سبحانه وتعالى. وإليك ما ذكره الأئمة في معنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه على قوله تعالى الذين يلحدون في أسمائه قال التكذيب، قال التكذيب. وذكر أيضا عن عثمان بن عطاء عن أبيه وأما يلحدون في آياتنا قال الإلحاد المضاهاة. وروى هو عبد الرزاق بالإسناد الصحيح من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى يلحدون قال يشركون، تبين أن الإلحاد في أسماء الله تعالى شرك بالله عز وجل. وذكر ابن أبي حاتم قراءة الأعمش يلحدون بنصب الياء والحاء من اللحد، قال وسألته عن تفسيرها فقال يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا عين ما تفعله المتكلمة الصفاتية بمختلف فرقهم وأنواعهم ومسمياتهم. فهذه عدة معاني: التكذيب في أسمائه، الإشراك به تبارك وتعالى، تغيير معانيها، المضاهاة، إدخال ما ليس منها فيها، هذه كلها كفريات وضلالات وشركيات نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك أجرها الأئمة مجرا واحدا، الذي يتكلم فيها بالإلحاد هو كافر متى؟ إذا قامت عليه الحجة. أما إذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر، لا يكفر بذلك، بل يعلم ويبين له. وقال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام وقد سأله علي بن المديني ما تقول في من قال القرآن مخلوق، هذا الذي يقولون بأنه ليس هناك كلام صريح منهم أي من الجهمية وأمثالهم، الكلام معروف محفوظ عند السلف، ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ ولا شك أن هذه كلمة كفرية صريحة. فقال أبو عبيد هذا رجل يعلم، ما قال يكفر، هذا رجل يعلم يبين له ويقال له إن هذا كفر، أيرجع؟ هذا كفر، إن لم ترجع سيقع عليك هذا الكفر. قال فإن رجع وإلا ضربت عنقه، أي حكم عليه بالردة ونال عقوبة المرتد. فجمع بين الاسم والحكم هنا عندما قامت الحجة. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويب له في صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال أيضا كما في خلق أفعال العباد قال وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جملة اعتراضية في سياق شرطي لا يتحقق المعنى بدونها، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقول واضحة وصريحة، وتلاحظون أن السلف يتواترون على ذلك ويحتجون بنفس الآية وأنها عامة في أعمال المؤمنين المكلفين وأنهم ما جهلوا من ذلك. فإن كان هذا الجهل معتبرا أو التأويل معتبرا فإننا ندرأ عنهم اسم الكفر ومن باب أولى ندرأ عنهم العقوبة. قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. توقف في القرآن هذا لا نقول بأنه كافر، ولا شك الواقف أشد وأضل من المصرحين كما أن المفوض أشد وأخبث من المؤولين. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، لا نكفره إنما نعلمه، فإذا تعلم قامت عليه الحجة أو علم قامت عليه الحجة فإنه في هذه الحالة يقع عليه الكفر. فقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، خبرا يتكع على الخبر، باب الأسماء والصفات كله خبري، هذا الأصل فيه. وهناك نزاع في كلام الطبري سيأتي إن شاء الله تعالى تحريره بإذن الله جل وعلا، وذلك نحو إخباره تعالى أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك وأنه يضحك بقوله في الحديث لقي الله وهو يضحك إليه وأنه ينزل إلى السماء دون خبر رسوله بذلك. وقال عليه السلام ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى أن قال فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. ولا شك أن إنكار أسماء الله جل وعلا وصفاته هذا كفر بالله عز وجل. الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته هذا شرك بالله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيانه إن شاء الله عز وجل. وقال أيضا أي أبو جعفر قال وأول الأقوال في ذلك بالصواب ما قد بيناه قبله، وذلك أن قوله لولا كتاب من الله سبق خبر عام غير محصور على معنى دون معنى، وكل هذه المعاني التي ذكرتها مما ذكرت مما قد سبق في كتاب الله أنه لا يؤاخذ بشيء من هذه الأمة، وذلك ما عملوا من عمل بجهالة، ويحلل الغنيمة والمغفرة لأهل بدر وكل ذلك ما كتب لهم، وإن كان ذلك كذلك فلا وجه لأن يخص من ذلك معنى دون معنى، وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة توجب صحة القول بخصوصه. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول تعالى ذكروا وما كنا مهلك قوما إلا بعد الإعدار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم، ثم ذكر بإسناده إلى قتادة رحمه الله تعالى، ثم قال إن الله تبارك وتعالى سيعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة العبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا النقل كثيرا ما ينقله المخالفون عن الشافعي ويقفون عند قوله فلا حجة العبد في جهله، وهذا من الاحتيال ومن اقتصاص الكلام على الأهواء، فقد بين بأن هذا الكلام مقيد بماذا؟ بعد التبليغ والتمكين، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعلم الحجة سماعية، الحجة رسالية، فبهداه مقتده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء كما تقدم معنا.